لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. الرقم الموجود بلوحة التسجيل هو نفس الرقم المدون بشهادة التسجيل، ويمكن من التعرف على العربة ومالكها. يمكن أن تعني لوحة تسجيل مزورة أن العربة مسروقة، وفي هذه الحالة يتم حجزها ووضعها بالمستودع البلدي.